وقد تكون في وسطها أو في أثنائها مثل ما يأمركم أن تذبحوا بقرة. إنه اصطفى آدم ونوح على عمران على العالمين وهكذا. من كان يغفو وهو ينتظر الصلاة هل يغفو هل ينتظر وهو ينتظر الصلاة هل عليه أن يعيد وضوءه أم لا؟ لا، الذي جالس ويحصل يعني له نعاس ثم يخبط ثم ينتبه هذا ليس عليه، لا ينتقض الضوء، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة وتخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضؤون، وإنما الوضوء لمن يكون ينام يعني إما معتمدا على شيء أو مضطجعا، فهذا هو الذي عليه ينتقض الضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السه، العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء. أما كونه جالس متمكن وفي الصف ويصيب النعاس ثم تخفق رأسه وإذا خفق انتبه وراح النعاس، هذا ما ينتقض الضوء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.